هذا أمر العاصي رضي الله عنه أنه قال نعم المال الصالح للمرء الصالح، نعم المال الطيب للرجل الطيب، هذا معناه المال الصالح يعني الحلال الطيب للمرء الصالح، ينفق منه يصدق يحسن. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن المال الطيب طيب للرجل الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وفي هذه الآخر هذه كثيرة يقول صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضرة، حلوة حلوة، والأرض خضر حلول، فنعم المعونة هو لمن أخذه بحقه ووضعه في حقه. أما من أخذه بإسراف نفس فإنه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيد عليه يوم القيامة. واللفظ الآخر نعم المال هو، أن هذا المال حلو خضر أو قال خضر حلو، فنعم هو للرجل الذي ينفقه في الفقير واليتيم وابن السبيل. ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشرب، كالذي يأكل ولا يشبع. فاللفظ الآخر من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس يتطلع حرص لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فالجدير بالمؤمن يكون رفيقا في ذلك، يطلب ما من حله ويأخذه من حله حتى يبارك له فيه، ويأخذ بسخاوة نفس براحة نفس بطمأنينة. وإذا جاء من طريق طيبة من دون سؤال ولا تشرف فلا يرده، يقبله يتصرف فيه، ينفق منه يأكل منه يصدق منه يصل الرحم إلى غير هذا من وجوه الخير، كما قال النبي لعمر خذه فتموله أو تصدق، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تبعه نفسك. هذا تعليم وتوجيه من خير الخلق عليه الصلاة والسلام لعمر ولغير عمر للناس أجمعين، وفق الله جميعا. أحسن الله عملك يا شيخ. التقديم على الأراضي الموجود الآن هل يدخل في هذا؟ نعم، قل التقديم على الأراضي الموجود في المناطق المملكة يدخل في هذا الطلب؟ اي نعم، اللي يقدمون أراضي يدخل في هذا السؤال والاستشراف؟ نعم نعم، لكن بيت المال لا بأس إذا دعت الحاجة مثل ما تقدم هذه سمرها من جد، إلا إذا كان الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجه عمر مع أن المال بيت ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تبعه نفسك. أمره لا يشبع نفسه الأشياء التي ما ما ما ما, ما, ما هي له. التعفف عن بيت المال أصلح إذا كان أغناه الله عنه، لكن يجب السؤال من بيت المال إذا كان هناك حاجة. الشيخ الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذا مع أنه أعطاه من بيت المال. نعم. قالوا أنت غير، والتقديم على راضي هذا يعتبر من بيت المال، هل يقال أن السائل في هذه الحالة إذا قدم على راضي وطلبها مثل ما تقدم إلا إذا السلطان أو في أمر لا بد منه؟ إذا سأل السلطان فلا بأس يسأل السلطان حاجته، لكن من غير إشراف، من غير يعني حرص، لأن له حق في بيت المال، له حق في بيت المال بخلاف سؤال الناس الآخرين. وأما كونه يطلع لهذا المال ويسأل تركه أو لا، مثل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حكيم الحزام أيضا حتى من بيت المال، لكن هو محرم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم تركه أو لا تركه إلا عند ضرورة الله يسلمك يا شيخ. هل يعلم الآن أحد موجود من بني هاشم موجود تعلمونه؟ إيه واحد كثيرين موجودين في جيزان وفي خرمة وفي ثربة، موجود من أشراف واحد معلوم وثابت معروفين. السلام عليك. حكم التسمية الآن بعبد المطلب ما لا في بأس، إن رسم قرر عبد المطلب ما غير اسمه، ولهذا قال ابن حزم تبقى ولا تحريم كل اسم معبد غير الله ما عدا عبد المطلب. نعم أحسن الله عليك. حديث تهادى تحاب افترضت فيه لا بأس به، ذكرها صاحب البلوغ وجاء البخاري في الأدب المفرد ولا بأس بإسناده. نعم. حديث قول النبي للحسن كخ كخ ارمي بها، هل يؤخذ منه أنه كل ما حرم على الكبير يحرم على الصغير؟ يؤخذ من هذا دليل؟ هذا هو الأصل، لأن ما لدي على استثناء، هذا هو الأصل، كما يحرم على الكبير غصب الناس وظلم الناس أصير يمنع من ظلم أحد، يتعدى على أولاد الناس يمنع، يأكل حرام يشرب خمر يمنع، هكذا شيء حتى يتمرع على الخير، حتى يعني يتمرن ويتعتاد الخير، ولا ما عليه إثم، لكن مش ولي اللي يأثم، ولي اللي يأثم حتى يعوده الخير. ضع المال أحسن الله منك مثل الألعاب اللي توجد الصغار، شو الذهاب بهم إلى الألعاب فيها ضيع مال. شو الألعاب؟ الألعاب اللي يلعبون فيها مثل توجد مثل حدائق. إذا كان مال محرم أمر سهل، أمر سهل حتى لو كان في ضيع مال، لا لا تكون مال يسير تسليه، هو الأمر سهل مثل ما يضيع مالا في مسابقات من المصلحة والتدرب والإعداد للحق، هذا الأبزور الذي تلهيته تشغيله ما دامه محرم. ما فيها تدرب في سيارات على كام؟ 10 ريال 5 ريال إيه؟ حتى الأب لم يضع التلفاز في البيت عند يعني يقعد عرض الفلاتين للملاهي، الله أمرها سهل، إذا كان ما فيها منكرات إن شاء الله أمرها سهل، لأن تهديتهم تسليتهم عن إيذائهم لآبائهم وهذا فيه مصلحة، قد يؤذون آبائهم بالصياح والغثى حتى يخرجوا معهم إلى هذا، مثل المسابقة على الأقدام مثل أشباح المطارحة. نعم. في أجبان في السوق مكتوب عليها منفحة، منفحة فيها جزء من منفحة العجل جاية من الخارج مثل الدنمارك، أصل الحل حتى تعلم أنها محرمة، إذا جاء من بلاد اليهود والنصارى أصلها حتى تعلم يقينا أن فيها محرمة. الحديث إنما بنو عبد المطلب بنو هاشم يأخذ على العموم الصدق، الحديث إنما بنو شيء واحد يعني في بيت المال مو في الزكاة، قل ما تجعلهم حتى في الزكاة مهم أحسن، لأن الحديث أتى في الخمس وأخرج الرسول بقول إنما البنو يعني في الباب شاعلون، ولا يقال أنهم يمنعون من الزكاة سين حله الله لهم، لا يمنعون إلا بشيء يقين صالح راضح. صلى الله عليك شيخ، أحيانا يأتي رجل مثلا بعامل مثلا من مؤسسة أو شركة ثم مثلا يعمل عمل بالبيت ويعطيه هو مثلا 5 ريال أو 10 ريال، هل صلى الله عليك تعتبر رشوة أو مثلا كرامية؟ وشلون؟ مثلا أحصل إليك مثلا رجل أتى بعامل ركب مكيف مثلا دفع قيمة المكيف ودفع كل تكاليفه، ثم بعد ما ينتهي العامل من تركيب المكيف يعطي مثلا 10 ريال أو 5 ريال، هل تعتبر والعامل هو من وين؟ الشركة أو مؤسسة سواء ليك وهو أعطاه بعد ما انتهى من العمل أعطاه مثلا 5 ريال أو 10 ريال؟ إذا الشركة تلزم يركب يعني؟ لا ما تلزم، من مثلا هو نعم بالتركيب يعني في غير مع وقت الدوام يعني في غير مثلا في أثناء الدوام طلعوا معه واحد قالوا خلاص تركب المكيف وخلاص الحساب مدفوع، وهذا طلع من عنده مثلا أعطاه 10 ريال من عنده يعني من جيبه الخاص يعني مكارم الأخلاق ما فيها شيء يعني. أقول مكارم الأخلاق ما فيها شيء، لأن أحسن الله يسمونها مثلا يسمونها بخشيش لا لا الحاصل الشركة اللي هو تراضيهم يعني يروحوا يقيم يعني. ما يضر الشركة ولا أقول لا يضر الشركة ولا يضر غيرها. كيف يفرق بين هذا بين الرشوة يا شيخ؟ الرشوة اللي تعطيها إنسان يعطي غير حقه، هذه الرشوة تنفعها إنسان حتى يعطي شيء هم يضايق غيرك ولا يعطي غير حاجة ولا يقدم على من هو السحب، هم هذا بروحة الشركة يركب هالشيء لروحتها، وإذا استطاع بنفسه يعطيه دراهم أو يعطيه كسوة أو يعطيه شيء ما أمر سهل، ما في هذا ظلم لأحد ولا تعدني على أحد. إذا أعطيت المال لأخذ حقي يجوز لي ذلك؟ إذا دفعت المال لأخذ حقي وكيل لك يعني داعي عنك يخاصم عنك؟ لا يرفضون بذلك حتى إذا أعطيته 10 ريال أو 5 ريال موظف يعني؟ إيه نعم بخشيش له يعني؟ لأخذ حقي لا ما يجوز له حتى لو أخذ حقي لا لا بخشيش له لا خذها بالطريق المعتاد تبي يظلم الناس لك لا هم يقدمك على واحد المقدم ولا يظلم الناس لك، هم إذا كان وكيل خاصم تقول لك كذا أنت وكيل خاصم فلان عني ما هي حتى لو حصلت بالدول الكافرة الجمارك في الدول الكافرة تفعل كذا حتى لا يأخذون يجعلون في الدول الكافرة أعطيهم توكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.